السلام عليكم. اسمعوا قصة نوفل. نوفل يمني من أهل تعز، يعمل في بقالة تركها لها أبوه من سنة 1980 وهو شغال فيها البقالة، متزوج وعنده بنتين وولد، والبقالة هو مصدر الوحيد يعني اللي يصرف منه على نفسه وعلى عياله. المهم قعد فيها البقالة يبيع ويشتري وكذا، والبقالة بسيطة لعام 1990 بعد 10 سنوات، ويتعرف على واحد من أصدقاء القدامى. هذا مغترب في أمريكا وجاي زيارة إلى تعز يزور أهله يعني، فالتقى مع نوفل يسولف معاه وكذا، وشونك انت، شون حوالك يا نوفل؟ قال والله الوضع تعبان، وانا ما عندي الا هالبقاله اللي تشوفها هذه البسيطه، ومرات اطلع ومرات لا، يعني وكله ابيع حتى بالدين يعني بالسلف، الناس ما عندها تدفع ومو ناس اول ومن هالكلام. قال زين يا نوفل، ليمتى يعني؟ ليمتى وانت راح تشتغل فيها البقاله بس علشان تاكل وتشرب؟ ما راح تجمع شيء، وراح تقعد طول عمرك في هالبيت الخراب اللي تركه لك أبوك. قال شو أسوي؟ قال يا أخي ليش ما تجي على أمريكا؟ أنا موجود في أمريكا وهناك في شغل وتقدر تتوظف وتقدر كذا وتقدر كذا. قال أنا شو وديني أمريكا؟ أنا جواز مطلع هني في اليمن. قال أشوف، أنا ليش عرضت عليك انك تجي امريكا؟ انا مستعد اوديك الى ولاية فلوريدا، هناك انا عندي سوبر ماركت، بقالة كبيرة، وانا صراحة ابيك انت اللي تمسك البقالة، انا اثق فيك وانت قديم يعني المعرفة اللي بيننا يعني من زمان واثق فيك، فايش رايك اسوي لك اوراقك واطلع لك فيزا وارسلها لك تجيني على امريكا واخليك تتوظف في السوبر ماركت وتمسكه والرزق بيني وبينك. قال ها والله فكرة حلوة. قال أجل شوف حبيبي، بيع البقالة هذه وصف أمورك وطلع جوازك لحد ما أنا أخلص لك أوراقك الرسمية وأطلع لك الفيزا وأرسلها لك وتجي هناك، وإن شاء الله نبدأ نشتغل أنا وياك. قال لتهم، وفعلا مشى صاحب هذا راح أمريكا، ونوفل باع البقالة. البقالة مثل ما تقول سوبر ماركت صغير يعني، باعها وجهز نفسه وطلع جواز وينتظر بس صاحبه يبلغه ان الفيزا خلصت، وفعلا بعد فترة ارسل له الفيزا. قال حق هلا انا بروح وان شاء الله اني بشتغل وبرسل لكم الاموال وان شاء الله ان بتحسن الاوضاع. ويروح نوفل الى امريكا إلى ولاية فلوريدا واشتغل في السوبر ماركت، وبدأ عاد يشتغل بإيده ورجوله الليل مع نهار، يجمع بهالفلوس علشان يرسل حق زوجته وعياله. وتحصل سالفة، نوفل كان حاط في باله يقعد له 3 سنوات 4 سنوات يجمع ويرجع يزور هلا يعني، يقعد عندهم يحاول ان الفلوس هذه يشتري فيها شيء. لكن حصلت مثل ما تعرفون في عام 94 اللي هي حرب اليمن، اللي هي الحرب الانفصالية، فاضطر انه ما يسافر لهلا ولا يقدر يرسل فلوس، وانقطعت الاتصالات بين الدول كلها في العالم كلها مع اليمن في الفترة هذه اللي صارت فيها الحرب الى عام 96 لين انتهت الحرب وهدت الاوضاع. كان هسه 3 سنوات اللي نوفل ما أرسل فيهم شيء جمع مبلغ ضخم وجميل جدا، فقام وأرسل إلى أخو زوجته، قال الله يخليك أبيك تودي حق زوجتي هالمبلغ وخلها تكلمني. قال له حاضر. فعلا وصل المبلغ إلى اليمن وخذا نسيبه وعطاه لزوجة نوفل وقال له هذا من زوجك، واتصلت عليه وكلمته قال لها شوف المبلغ هذا لا تصرفينه، اشتري فيه قطعة أرض، المبلغ يكفي وزيادة واللي يبقى مصروف لك وللعيال. قالت حاضر. وهو يثق فيها زوجته وكذا. وفعلا هي راحت شرت له قطعة أرض وسألت وكذا ورسلت له يعني رسالة أن شرينا الأرض الحمد لله وموقعها المكان الفلاني والله وفقنا فيها والحمد والأوضاع مية مية. قال لها الله يعطيك ألف عافية. قال أنا مدام أرسلت فلوس ما لا داعي أرجع، خليني قاعد أجمع لحد عام، يعني أقعد لي سنة 2001 قعد. وكان هو في باله طبعا انه كان مقدم على الجنسية الامريكية، قعد يجمع لي سنة 99 ويحصل على الجنسية الامريكية. منتظر عام 2000 يرجع 2000 2001، وتحصل الكارثة اللي هو تفجير برج التجارة العالمية اللي حصل في امريكا في 11 سبتمبر. وهني منعت أمريكا أي أمريكي يسافر إلى الدول اللي وضعوها تحت بند أن هذه دول تدعم للإرهاب، كان من بينها اليمن أنها فيها القاعدة وكذا، ممنوع أي أمريكي يسافر لهالدول. كان من بينهم منو؟ نوفل. نوفل أصبح أمريكي. فقعد نوفل طول هالسنين في أمريكا، ما هو قادر يرجع إلى اليمن ولا هو قادر حتى يرسل فلوس حق زوجته وعياله. أمريكي شلون يرسل حق اليمن في القاعدة في ذاك الوقت اللي كان فيه تفجير برج التجارة العالمي هذه العالمي. المهم إلى عام 2013-14 افتحوا المجال إنه يرسل فلوس، ويرسل مبلغ ضخم إلى نسيبه ونسيبه يسلمه حق زوجته، وكلمها قال لها المبلغ هذا أبيك تبنين فيه عمارة وهلا توصي فيها. وفعلا قامت زوجته وبنت هالعمارة، بنت 3 أدوار وسكنت في الدور الثالث وأجرت الدور الأول والثاني، وبلغت نوفل في الموضوع قال الحمد لله هذا هو المطلوب. واستمر نوفل على هالشغلة. نوفل سالفته شلون قاعد يشتغل ليل مع نهار وهو حاس بالغربة بعيد عن عياله وأهله، ويدور الفلس علشان يعني يبني مستقبل حق عياله، يعني مضطر انه يداوم بدال وظيفة وظيفتين ثلاثة. فكان شو يسوي؟ كان يتعاطى المنشطات مثل الله يكفينا شرهم، هذول الشبو والاريكا والكبتاغون، يخلي الواحد مثل البعير يأكلون هذا الكبتاغون يقعد 3 أيام ما ينام، لكن اليوم الثالث ينهار ينام نومة ميت، يقعد بعد أسبوع. هذولهم ترى المتعاطين الله يكفينا شرهم ويشفيهم ويبعدهم عنا. أنا أذكر في زميل كان يعني في عام 2012 اشتغلت في أحد المؤسسات الإعلامية، فكانوا في احنا كنا موظفين عندهم يعني كتعيين كصحفي معين راتب شهري ينزل، في بعض الصحفيين يعاملونهم في القطعة، يعني الخبر اللي يكتبه يحاسبون على كل خبر، يعني باليوم مثلا الخبر الواحد مثلا 10 دنانير كويتي مثلا 30 دولار مثلا. فهو مضطر انه يشتغل زيادة علشان يجيب اخبار وعلشان يزيد الراتب يعني من نهاية الشهر. طلع عندنا واحد من الصحفيين باليوم يكتب تقريبا 100 خبر 24 ساعة وهو يقدم في الأخبار، يسلم. أنا باليوم يلا أجيب لي خبرين وأتعب وأروح البيت أبرتاح بنام، هذا أرجع اليوم الثاني ولا مسلم كتالوج كله أخبار. أقول بسم الله هذا ما ينام ما يأكل ما يشرب، بعد فترة طردوه من العمل لأن اكتشفوا أنه يأكل اللي هو حبوب الكبتي. ليش كان يأكل حبوب الكبتي؟ عشان والله يبي يكون مصحصح وما ينام ويكتب أخبار كثيرة والراتب يصير زيادة. استغفر الله العظيم، ناس يعني فعلا في قمة الغباء والسذاجة. أنت تدمر نفسك وصحتك والله عشان فلوس؟ والفلوس هذه ترى لا راح تغنيك ولا راح يعني تعطيك صحة ولا تطول بعمرك، يعني راح تدمرك نفسيا وتدمرك يعني اجتماعيا. مالكم بالطويلة، هذا المسكين نوفل كان يسوي هالطريقة، يأكل بهالمنشطات علشان بس يداوم ليل مع نهار ليل مع نهار، ما يبي أحد يشتغل معاه غيره، هو شايل سوبر ماركت بروحه يفتح 24 ساعة. إلى عام 2016، الفترة اللي فاتت قام يرسل مبالغ مبالغ مبالغ حق زوجته وعياله. قامت زوجته كذلك بنت عمارة ثانية، صارت عنده عمارتين ومبسوط نوفل يبلغونه وكذا. 2016 قال أنا خلاص شهر واحد قال أنا بروح، خلاص بروح أزور زوجتي وعيالي، بروح أشوف الوضع إيش صاير هناك في تعز وكذا. المهم سافر فعلا، وصل واستقبلوه وودته زوجته، يعني شاف العمارة الجديدة وراح حق العمارة اللي هم ساكن فيها، ما شاء الله تبارك الرحمن، والإيجارات والشغل كله مضبوط، مبسوط نوفل. يعني قال لها فعلا أنت مرة اللي واحد يعتمد عليك، فعلا أنا تركت رجل في البيت هذا. المهم نوفل على نياته إلى الآن ما يدري السالفة. المهم يوم الأيام وهو مستانس إن هالعمارتين له، كل شوي يقعد يشيك، وهذا يبي لها تنظيف وهذا يبي لها كذا وهذا كذا، ولا مارين عليه مصلحة الضرائب. مرحبا يعطيك العافية، منو صاحب العمارة؟ قال تفضل. نعم. قال لو سمحت إحنا مصلحة الضرائب نبيك تراجعنا هناك. قال إن شاء الله. قالوا زين، وفي قال أنا ترى عندي عمارة ثانية هناك. قالوا لوين؟ قال في آخر الشارع. قال إيه أوكي، كم كذلك نبيك على هالعمارة هذه علشان الضرائب مو مدفوعة صار لها فترة يعني. قال حاضر ما في مشكلة. اليوم الثاني راح نوفل حق مصلحة الضرائب. السلام عليكم. عليكم السلام. قال الله يعافيكم، أنا عندي العمارة المكان الفلاني العنوان كذا كذا كذا، وطالبيني مصلحة الضرائب. قال للموظف إنه يعني مطلوب في ضرائب متأخرة. قالوا له أوكي عطنا البيانات، عطوا بيانات يشيكون وكذا. قالوا له أنت شو اسمك؟ قال أنا نوفل فلان فلان الفلاني. لحظة شوي يشيكون يشيكون. قالوا له يا نوفل ما في أي ممتلكات باسم نوفل، باسمك أنت ما في. قال يا ابن الحلال شيك الله يخليك، العمارة مكانها الفلاني، أخاف أنت كاتب العنوان غلط ولا كاتب اسمي غلط، تأكد. قال لحظة شوي، شيكوا باسم العمارة بيناتها وباسم نوفل. قال الموظف يا ابن الحلال ما في أي ممتلكات ولا عليك ضرائب ولا عليك شيء. قال يا ابن الحلال هاك هذه الورقة، أعطاني إياها مندوب مالكم. قال لي راجع. قال عطني الأوراق. خذ منه شيكه وقالوا يبا هالعمارة باسم فلانة الفلاني زوجة نوفل. قال نعم. قال لي نعم هذه العمارة باسمها. قال زين والعمارة الثانية؟ شيكه وقال لي نعم كذلك هذه باسم نفس الشخص اللي هي فلانة هذه زوجتك. أو ينجن نوفل. قال شلون تقول لي أنا شريت لك الأرض باسمك وبنيت لك العمارة والعمارة الثانية، أنا من سنة 90 أشتغل إلى 2016 ما نمت يوم مثل الأوادم، وراحت صحتي كلها على البنيان هذا، وغربة وبكي ليل مع نهار مشتاق حق عيالي وديرتي، وبالنهاية كل الأملاك هذه مسجل باسمها. سكت. الحين هو شنو بين نارين، يخاف إنه يزعلها تقول له يلا روح اذلف بلط البحر، لأن كل شيء باسمها رسمي وهو على نياته كان واثق فيها، لا تأكد من وثائق، لا شاف يعني عقد البيت ولا شاف أي شيء. فقال لا لا لا أنا لازم يعني أتصرف بحكمة بحيث أني أقدر أرجع كل حقوقي يعني بدون ما أني أسوي مشاكل. رجع البيت حق زوجته وقال لها بس لك سؤال، الحين العمارتين فيهم إيجارات، وين الإيجارات الشقق المأجرينهم يعني؟ قالت ها والله الإيجارات ما تسوى وكذا اللي نحصلهم قاعد نصرف منهم. قال شلون تصرفين منهم وأنا أصلا كنت أرسل لكم مصروفكم طول هالسنين، شلون الإيجارات وين؟ قالت بصراحة بس ما تزعل؟ قال لا ما أزعل تكلمي. قالت أنا جمعت تقريبا 5 مليون وسلمتهم حق أخوي عشان يشتري له بيت. عصب نوفل وشلون تلعبين بفلوسي وشلون كذا، وإلى الآن ما قال لها أن اكتشف أن أصلاً العمارات باسمها، ما قال. هو يكلمها موضوع ثاني الحين على موضوع الإيجارات وشلون تعطين أخوك فلوسي وكذا. راح حق أخوها وصارت مشاجرة بينه وبين أخوها. قال له حبيبي شوف ترى كل الأملاك باسم أختي، لا تخلينا نتصرف معاك تصرف ثاني، احمد ربك ان احنا يعني ساكتين. قال من قالك ان انا ما ادري؟ انا ادري ان اختك انصبت علي وحاطة كل شيء باسمها، لكن شوف انا مستحيل اني اترك حقي. رجع مرة ثانية قال دام ان اخوها دار في الموضوع خلني اصارح. راح البيت ولا زوجته من حاشة من البيت ماخذة بناتها الثنتين ورايحة الى بيت ابوها. قالت الظاهر كشف السالفة وخلونا نحاش يعني. راح لهنا هناك يطالبها وطلعوا أخوانها وصارت مشاجرة بين نوفل وأخوانها، وتدخل أخوها الثاني هذا اللي شرى بيت بفلوس المسكين نوفل. أطردوه وبدأ يحاول يحاول ويدخل الناس. الحين أهو قاعد على بساط الفقر، العمارتين حتى اللي هو الحين قاعد فيها باسم زوجته، يعني بأي لحظة تقدر تطلب للشرطة وتطرده برا وتقول أطلقني بعد. والولد أصلا يعاني من حالة نفسية ويأكل منشطات وحالته الصحية تعبانة، منهار بالعربي، ما هو قادر حتى أنه يحل مشكلته بنفسه. المهم قاعد على فراش المرض تعبان الليل مع نهار يبي أحد بس يراعيه الفترة هذه من شدة الضغط النفسي اللي حصل فيه إنه كاد إنه يموت يعني. فهدى شوي وقعد يفكر شوي بعقل، قال لا خلاص خلاص أنا أفضل شيء إني أرجع يعني أصالحها وخليها ترجع يعني إلى بيتي ويبقى حلالي موجود قدام عيني يعني حتى لو باسمها، يعني ما في حل ثاني، خلاص أنا فلست، سنيني وعمري كله راحت يعني راحت بهالشغل والفلوس كلها عندها باسمها. فراح لأهلها وقال لهم خلاص يا جماعة رجعوها لي أبي أشوف بناتي وكذا. قالوا لا والله شوف عشان قلة الأدب اللي أنت سويتها وتشاجرت مع أخوانها وتغلط عليها وتقول إنها حرامية، إحنا راح ندفعك أدبة أدبة يعني إرضاوة أو يعني ترضية الزوجة لما تزعل، وهذا معروفة في جميع الدول العربية، واحد يزعل زوجته أو يغلط عليها بعدين يراضيها، لازم أن يحطون عليه شرط يراضيها كعقوبة عليه علشان ما يرجع مرة ثانية يعاقبها، يعرف أنه إذا عاقبها مرة ثانية راح يدفعونه. فقالوا له راح ندفعك أدبة يعني أو ما أدري شو يسمونها في اليمن ما أدري. المهم قال لهم حاضر، قالوا له تدفع لها 3 مليون. قال شنو يا جماعة أنا مفلس؟ والله مشكلة مسكين والله هذا يلقاه من هني ولا من هني. قال أنا مفلس من وين أجيب 3 مليون؟ قال لا والله كيف كانت نبي عقوبة عليك 3 مليون، تبي ولا عطنا مقفاك ورنا جمال خطوتك يلا. راح رجع قاعد يبكي المسكين ما بيده حل ولا عنده حتى ريال. قام واتصل على صديقه اللي في أمريكا قال أنا ترى خلاص أنا ما راح أجي أمريكا، أنا تدمرت وأنا صار فيني كذا كذا كذا كذا. قال له أتكلم جد يا أخوي أنت يعني شلون تأمن؟ قال شلون أأمن يعني هذه زوجتي أأمن منه يعني إذا ما أأمن في زوجتي؟ لكن طلعت هي خاينة يعني شو أسوي؟ وأنا ترى المرض يعني واصل معاي مرحلة كبيرة ونفسيا وأنا أفكر بإني أنتحر. قال لا يا أخوي اسمعني اسمعني، أنت الحين مو قلت إن في حل وحيد إن يردونها على ذمتك يعني يردونها لك زوجتك وبناتك تدفع 3 مليون؟ قال إيه نعم أنا ما عندي. قال يبا أنا أحول لك 3 مليون ومن عسرك ليسرك، إذا قدرت تردهم ردهم، تحسنت حالتك وبكرة تجي تكمل شغل في سوبر ماركت أخذهم من رواتبك. قال له جزاك الله ألف خير. فعلا أرسل له 3 مليون وخذاهم نوفل وراح حق أهل زوجته. قال لهم تفضلوا هذه يبا الأدبة أو الرضاوة، وأنا اعتذر وآسف حكم علي. ردوا له زوجته. يوم ردوا زوجته أول ما دخل البيت زوجته وبناته الثنتين، ويقوم نوفل ويطلع المسدس أهلا، ولا نوفل أصلا واصلة معاه للنهاية خلاص. وبعد دافع 3 مليون؟ لا لا لا، أول ما دخلوا البيت ولا نوفل أصلا مجهز المسدس يبي يقتلهم، ولا أو يبي يقتل بناته، بناته كبار يعني ما هم صغار، بناته اللي وقفوا مع أمهم يعني ضد أبوهم ويدرون أن أمهم حرامية يعني. وقال هذه عينها قوية بايقة فلوسي وحلالي باسمها، وهم ترضى أن أهلها يحطون علي أنا أرضاوة أن كذلك أراضيها بفلوس، أنا من وين أجيب فلوس؟ قال أنا خلاص أبنهي حياتهم وأنهي حياتي. ويطلع المسدس على طول ويطلق النار على زوجته وبناته الثنتين ويصيبهم في مقتل ولده كان موجود في البيت توه نازل من السلم على طلعة نوفل وشاف منه ولده موجود، وقام يطلق النار كذلك على ولده يبي يخلص على العائلة بالكامل وبعدين ينتحر. ولده قام يركض وصعد السطح، هم في عمارة 3 أدوار وشوي، الولد من كثر ما هو خايف ويدري أبوه حالته النفسية تعبانة وهو ما راح ويا أمه قاعد ويا أبوه، لكن أبوه يعني شافه متدمر نفسيا عرف أن الأب خلاص وصل مرحلة الجنون بعد اللي سوته أمه، فلما سمع إطلاق النار على أمه وخواته عرف أن أبوه خلاص راح يذبح معهم. على حظ المسكين توه صعد من هالسلم ولا أبوه فاتح الباب قام صعد كمل للسطح والأب وراه فيها المسدس يطلق النار يطلق النار. الولد من الخوف ركض للسطح ونط يعني قفز من السطح إلى الشارع، كان في محلات يعني في الشارع اللي فيها العمارة محلات تجارية، وتعرفوا محلات تجارية فيها مثل المظلات وفيها اللي هي الكيربي أو كذا الشينكو وهذا، فنط الولد هذا على المحلات اللي كانت أسفل العمارة، لكن الولد تكسر وراح في غيبوبة. أبوه يوم شافه طايح طل عليه من فوق السطح وشاف ولده يعني في غيبوبة يعني طايح ومبين دم قاعد ينزف من راسه وكذا، قال خلي يولي مات، قال الحين أنا أبي أنتحر. راح رجع لشقته ولا هذول الشرطة والعالم والشارع كله ملتم سامعين إطلاق النار ويسيطرون على نوفل ويلقون القبض عليه. شو السالفة ليش قتلتهم؟ قال لهم يبا السالفة كذا كذا كذا كذا، يبا هذه خدعتني وهذه دمرتني وأنا شغل كله كنت أشتغل وكانت يعني، والحين بعد قامت تهددني وتتمسخر علي وتقولي أطردك وهذه أملاكي كلها باسمها وحاطين علي رضاوة ورحت سلفت أنا حتى الفلوس إني أراضيها، يعني هذول عائلة سافلة وأنا صراحة ما أقدر أستمر فيها الحياة، خلاص أنا تدمرت وأنا صحتي تعبانة أنا أبي أنتحر لكن أنتم لحقتوا علي. المهم يوم سجنوا نوفل جو يبي حاكمونه، نوفل أمريكي وتتدخل السفارة الأمريكية بالسالفة، قالوا لا يبا هذا نوفل امريكي ما نعطيكم اياه تحاكمون، احنا نحاكمه. قالوا شلون وهذا مرتك؟ قال والله كيفكم، تعرفوا الاوضاع 2016 يعني متوترة، والرؤساء في اليمن يعني أنا ما أدري كان موجود منه فيهم صالح أبعد أكيد عطاهم حق أمريكا يعني. المهم قالوا لا يبا جيبه لنا وإحنا نحاكمه عندنا في أمريكا. المهم سلموه للسلطات الأمريكية وفعلا خذوه لأمريكا وبدأوا يحاكمون هناك. قالوا يبا هذا رجل في حالة نفسية، يعني لو هو ذابح أحد في أمريكا كان سووا فيه بلاوي، بس لأنه مسوي القضية أو القتل في اليمن قالوا عادي الرجل تعبان ويتعاطى حبوب يعني منشطات وهي اللي أثرت على عقله، اسجنوا 9 أشهر في مصحة عقلية وبعدين تم الإفراج عنه بإطلاق سراح مشروط يعني، ورجع إلى حياته الطبيعية في السوبرماركت وباع العمارتين اللي في تعز وحول كل أمواله إلى أمريكا وقعد هناك واستقر. طبعا تقول لي يا أبو طلال زين الولد اللي طاح، أنا أقول لكم الولد طاح على المحلات ما حد يدري فيه إنه فوق الكيربي، ما حد سمع وقت سقوطه، لين جاء الليل والسوق فضى وما في إزعاج بالشارع وكذا، ويسمع واحد من أهل الشارع هذا يسمع صوت الونة ونين ونين وكذا، ويتبع صوت ولا هذا صوت الولد ولا هذا ولد نوفل. خذوه على جو وقعد 6 أشهر في العناية وطلع بصحة وكذا، وزار أبوه بالسجن وقال له يا يبا لي سويت كذي، وقال له يا ولدي أنا ترى كنت في حالة نفسية. المهم الولد يعني تعاطف مع أبوه وقال أنا ما راح أوجه أي تهمة حق أبوي، وأم اللي سوته ووقوف خواتي ضد أبوي كذلك يعني هو اللي خلى أبوي يصير بالحالة الجنون. والولد بعد ما نوفل تم تسليمه لأمريكا، الولد أبوه بعد ما تم الإفراج عنه أرسل له فيزا وراح الولد نوفل مع أبوه إلى أمريكا وباعوا العمارتين وعاشوا في أمريكا الولد وأبوه، وأبوه تحسنت حالته بعد ما دخلوه المصحات وكذا وتعالج. الزبدة بالسالفة إن مرات في زوجة ترفع زوجها للسماء صراحة، لو إن خبل ما يسوى التالي من الغنم، لكن عنده زوجة ذكية وحكيمة والله لا تخليه أفضل الرجال. ومرات رجل رزين عاقل حكيم شغيل ما يمد إيده لأحد يطيح له بزوجة تلعب بحسبته وتخليه شحاذ ما يسوى فلس بالشارع. على حسب سبحان الله، على حسب الشخصيات، مرات المرأة شخصيتها أقوى من الرجل، مرات الرجل شخصيته أقوى من المرأة، ومرات اثنيناتهم شخصيتهم قوية وفيهم حكمة ويمشون الحياة ولا يرتكبون يعني أي جرم بحق الآخر، يحافظون على حياتهم وعلى شغلهم وعلى ما يملكونه وعلى عيالهم، وكل شيء يطوفونه علشان خاطر العيال. الله يحميكم ويحفظكم ويخليكم البعض بصحة وسلامة وبعيد عن المشاكل. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.